السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فمضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا لفي غاية السرور والفرح والابتهاج بمقدم شيخنا الوالد أبي عبد الله الأزهر سنقر حفظه الله تعالى ورعاه وألبسه لباس الصحة والعافية. وإن هذا السرور والفرح لبين أثره على وجوه إخواننا ولسان حالهم، بل ومقالهم يقول: والحي بالقدوم وردا أزهرا، بعد النؤى من الغياب أقفرا. وليعلم الشيخ بأن لقياه بشرى لمن نهج الرسول ممشاه، فالسعي مشكور له مقررا، والشكر موصول له معطرا. هذا اليوم الذي هو آخر أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله، دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى السابع، وهذا اللقاء هو اللقاء 11 فيها، والذي يحدثنا فيه شيخنا الكريم رفع الله قدره وأعلى شأنه عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم بين الغالي فيهم والجافي عنهم. فنسأل الله تعالى له التوفيق والسداد، والكلمة إلى شيخنا فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا، وأعاننا الله وإياكم على حر القاعة وحر الساحة وحر الموضوع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخواني وأبنائي وأحبائي، أنا جد مسرور بجلوسي بينكم ولقائي بكم، هذه اللقاءات المتجددة بيننا وبينكم على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وما يزيدنا قربة منه جل وعلا، وعلى ما يزيدنا تمسكا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيرا على نهج الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه في الحقيقة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء شكرها أولا، وأن لا يحرمنا من خيرها وثمراتها وبركاتها. أما عن الموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذه الأمسية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في هذه الدورة وأن يوفق القائمين عليها والمشاركين فيها ممن يستفيدون أو ممن يفيدون خير الجزاء، وأن يجزي خيرا من يسر مثل هذا اللقاء، وأخص بالذكر مدير هذه الإقامة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يوفقه لما يحب ربنا ويرضى، وأن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يبارك له في أهله وماله وولده. الموضوع قلت الذي اختاره إخوانكم متعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أدراك ما آل بيت رسول الله؟ حديث عن بيت النبوة، أشرف بيت وأعظم بيت الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى بمعرفة قدرهم وحسن إكرامهم، الذين جعل الله تبارك وتعالى حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق والزندقة والكفران نعوذ بالله. الحديث عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من المسائل أو من الأصول التي أدرجها علماء هذه الملة أئمة الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة أدرجوه ضمن ما يعرف بأصول الاعتقاد، والاعتقاد أو مسائل الاعتقاد هي أم المسائل كلها وهي أصلها، لأنها هي الفقه الأكبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين نبدأ فيه بأصوله قبل فروعه، ولهذا الكثير من علمائنا ساروا على هذا النهج القويم. ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، مالك الصغير كما كان يلقب لغزارة علمه واستقامة منهجه وحسن اعتقاده، كان على طريق هذا الإمام. لما صنف رسالته التي أصلها في الفقه، رسالة فقهية، بدأ الرسالة بالمقدمة التي تحوي اعتقاد أهل السنة والجماعة، من باب أن الفقه الأول قبل الفقه الآخر، وأن الفقه الأكبر قبل الفقه الأصغر، والفقه الأكبر ما تعلق بأصول الاعتقاد، لأنه إذا صحت عقيدة المسلم صحت بعد ذلك أقواله وأعماله، لأن مبناها على الأصل الصحيح السليم، وإذا فسدت عقيدته فسدت بعد ذلك أقواله وأعماله، فسد منهجه، لأن هذا تابع لهذا الأصل العظيم. ولهذا أي دعوة تدعي انتماءها لهذا الدين لا تهتم بالاعتقاد، وليست العقيدة من أول اهتماماتها وأعظم نشاطاتها في الدعوة إليها، هذه دعوة على غير منهاج النبوة، لأن الدعوة على منهاج النبوة قائمة على هذا الأصل، وتسير على وفق هذا المنهج الذي سار عليه خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب رسول الله. والذي من أجل هذا تجلسون في هذه الدورة لمعرفة فضائل بعضهم ومعرفة أصولهم ومعرفة ما يجب الاعتقاد فيهم، وهذا من هذا القبيل، ما يجب أن نعتقد في آل بيت رسول الله. ومن المسائل المهمة في أصول الاعتقاد أن علماءنا يجعلون المسائل التي خالف فيها المخالفون وانحرف فيها المبطلون وتميز بها أهل الحق، تميز بها أهل السنة والجماعة، يجعلونها أصلا من الأصول حتى يبينوا ضلال العقائد الأخرى في هذا الباب. والضلال إما أن يكون في غلو أو أن يكون في جفاء، والحق دائما في الاعتدال والوسطية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الوسطية وهذا الاعتدال وهذا الحق لو أردنا تعريفه لقلنا بما قاله علماؤنا أنه الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، فالغلو سيئة من السيئات عظيمة تؤدي إلى الانحراف، تؤدي إلى الضلال. الناس بسبب الغلو وقعوا في الكفر، غالوا في من أمروا أن يعتقدوا فيهم اعتقادا معينا. الله جل وعلا أرسل رسله وأنبياءه وأمر الناس أن يعتقدوا نبوتهم وأن يؤمنوا برسالتهم وأن يطيعوهم فيما أمروهم به، أن يعتقدوا فيهم العصمة، أن يعتقدوا أنهم مصطفون أخيار. ولكن الناس في هذا الأمر غالوا، ودعت أمة من الأمم أن بعضا من هؤلاء بلغوا درجة الألوهية، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. هذا ما تعبدهم الله جل وعلا به، ولا أنزله في كتاب من كتبه، إنما الذي تعبد الله عز وجل الخلق به ما قاله عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما أمره به ربه جل في علاه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه دعوة جميع الأنبياء. وطائفة أخرى جفت هؤلاء ووقعت في السيئة الثانية المقابلة لها، ألا وهي الجفاء، فما عرفت لهؤلاء قدرهم ولا عظمتهم ولا اعتقدت فيهم ما يجب الاعتقاد، بل ساموا الأنبياء سوء العذاب كصنيع بني إسرائيل من تعذيبهم وتقتيلهم وتكذيبهم بالأنبياء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأسعد الأمم بهذا الاعتدال وبهذا الحق هم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام على الحقيقة من لدن أصحابه الكرام ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم ممن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أسعد الناس بالحق، لأنهم أعرف الناس به، وفقهم الله جل وعلا إلى ذلك، إلى معرفته وإلى العلم به وإلى الاجتماع عليه وإلى الدعوة إليه. ولهذا أهل السنة والجماعة شغلهم وديدنهم هو هذا الأمر، تعليم الناس الحق. الشاهد يا إخوان، الشاهد أن أسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى إلى معرفته والاجتماع عليه والدعوة إليه، وهذا شغلهم وهذا ديدنهم. إذا دعوا لا يدعون إلا لما كان عليه أصحاب رسول الله، ما عندهم شيء آخر، ما عندهم أسماء ولا عندهم رسوم ولا عندهم شيوخ ولا عندهم زعماء ولا عندهم شيء من هذا القبيل. كلامهم يبتدئ وينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منه ينطلقون وإليه يرجعون. إذا تكلموا تكلموا بالسنة، دعوتهم قائمة إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. ما عندهم هذه التشويشات التي تجدونها عند الفرق والجماعات، الجماعات التي كل واحد منها وفيها يغني ليلاه. قال قائلهم، عندكم هنا الإخوان، قال قائلهم صرحنا كل ما فيه حسن كيف لا وقد بناه البنا حسن، كل ما فيه حسن. ونحن عقيدة أهل السنة والجماعة، وسنأتي إلى هذه المسألة في الحديث عن ضلال فرقة من الفرق في آل بيت رسول الله، أن كل عمل بشري إلا ويعتريه النقصان، إلا وصاحبه معرض للخطأ والسهو والنسيان مهما كان ولو كان صحابيا. والصحابة هم خير الناس وأشرف الناس وأفضل الناس بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدتنا فيهم. كيف انت تجي تقول لي كل ما فيه حسن وقد بناه البنا حسن؟ معصوم هذا؟ معصوم البنا حسن؟ كلا، ليس بمعصوم. إذن كل ما قاله فعله هذا الرجل يؤخذ منه ويرد، يؤخذ منه ما وافق الحق ويرد ما خالفه. كيف لا وأئمة الهدى، أئمة الهدى على رأسهم إمام دار الهجرة عليه رحمة الله الإمام مالك، يقول كل بالعموم يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله وهو يدرس في مسجده، إلا صاحب هذا القبر قوله يؤخذ ولا يرد منه شيء أبدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الأصل الأصيل الذي سار عليه أو سارت عليه هذه الطائفة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، واهتمامها بالاعتقاد وأصول الاعتقاد من أول الاهتمامات، من أول الاهتمامات لاعتقادهم الجازم أن صلاح العقيدة صلاح للمنهج والأعمال والأقوال والأحوال كلها، والفساد في الاعتقاد في أصل من أصوله أو أصلين أو ثلاث أو ما إلى ذلك فساد وانحراف يتبعه بعد ذلك. وهذا الموضوع من المواضيع المتعلقة بأصل الاعتقاد، لأن من أصول الاعتقاد ما ذكره أئمتنا فيما يجب على الأمة في حق أصحاب رسول الله. ومن أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل بيته، لهم خصوصية، خصوصيتهم هي قرابتهم من رسول الله، يجتمعون مع جميع الصحابة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحبة لا تثبت في حق أحدهم إلا لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكفيف من الصحابة يدخل في عدادهم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وآل بيت رسول الله ممن عايش النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا التعريف، لأنه في عموم الصحابة، لأن الصحبة شرف عظيم كما قال علماؤنا، وشرف الصحبة لا يدانيه شيء، لا يصله شيء من الشرف. الفضل ولله الحمد والمنة والخير في هذه الأمة كثير، وجاء من بعد الصحابة من الخيرين من العلماء من الربانيين، ولكن في فضلهم وخيرهم وزهدهم وعلمهم وورعهم لا يصلون درجة الصحابة، لأن هذا الشرف لم ينله أحد غيرهم رضي الله تعالى عنه، الذي هو شرف الصحبة لرسول الله. ومن جهة أخرى أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أهم، لأنه من آل بيته من ليس من الصحابة، وهو من ذرية قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وستعرفونهم لما نذكر تعريف العلماء لهم. هذا عموم. وميزة تميز آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو أهل بيته أو قرابته أنهم هم الذين لا تحل لهم صدقة المسلمين، لا تجوز في حقهم الصدقة، وهذا لشرفهم وعلو قدرهم ومنزلتهم، والصدقات أوساخ الناس، وهؤلاء أشرف الناس وإن كانوا فقراء لا تحل لهم الصدقة ولا يأخذونها. فمن هؤلاء الذين عرفوا بهذا اللقب وقد اختلف الناس فيهم، وعرفهم من يدعي موالاتهم. الشيعة بنوا دينهم ومذهبهم، الأولى أن نقول دينهم لأنهم ليسوا مذهبا من مذاهب المسلمين، بل هم على دين يختلف عن دين المسلمين. هم على دين، والله ما هو دين الله الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يكونون كذلك وهم لا يعتقدون فيما نعتقده في كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ نحن نعتقد أن المصحف الذي بين أيدينا الآن والأمس وغدا هو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الكتاب المحفوظ بحفظه جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونعتقد هذا الحفظ لهذا الكتاب، نعتقد أن هذا القرآن الذي هو اليوم بين أيدينا والذي نقرأه ونحفظه ونتدارسه فيما بيننا هو القرآن الذي كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأه الصحابة ويتدارسونه فيما بينهم، لم تنقص منه آية واحدة بل كلمة واحدة بل حرف واحد بل حركة واحدة لم تتغير ولم تتبدل بحفظ الله جل وعلا الكبير لهذا الكتاب العظيم. لا يعتقدون في القرآن اعتقادنا، يعتقدون أن هذا القرآن محرف وهو جزء من القرآن الأصل، وقال بعضهم أنه ربع هذا القرآن، ربعه فقط الذي بين أيدينا، ثلاث أرباع الأخرى كلها رأي غايبة راحت، حرفها الصحابة خير هذه الأمة بزعمهم قاتلهم الله. لا يعتقدون في نبينا ما نعتقد نحن، لا يعتقدون في نبينا ما نعتقده نحن. نحن نعتقد أن العصمة ما جعلها الله جل وعلا في هذه الأمة إلا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم جعلوا العصمة في غيره، جعلوا العصمة في غيره. يا بمعنى نحن الله عز وجل تعبدنا بتوحيد الاتباع كما تعبدنا بتوحيد العبادة، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة له جل وعلا، وهذا متضمن كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. والشطر الثاني من هذه الكلمة الطيبة العظيمة وأشهد أن محمد رسول الله يتضمن توحيد الاتباع، توحيد الاتباع بمعنى أننا لا نتبع إلا واحد، هذا الواحد الذي أعطاه الله جل وعلا العصمة وخصه بها في هذه الأمة فهو معصوم على عقيدة أهل السنة والجماعة، معصوم من كبائر الذنوب كلها دون الصغائر خلافا لعقيدة الأشاعرة ومن ذهب مذهبه. فمن اعتقد العصمة معه أو اعتقد العصمة لغيره يعني أوجد من يزاحم هذا النبي، إذا كان واحد آخر معصوم كذلك إذن يسعنا أن نتبعه، وإذا كانوا كثر والشيعة الإمامية مذهبهم مبني على قضية الإمامة والتي أولها علي رضي الله تعالى عنه وآخرها المهدي المنتظر، 12 إمام. ولهذا هذا الدين يسمى بدين الشيعة الإمامية، الشيعة الاثني عشرية، الإمامية نسبة لعقيدتهم في الإمامة واعتقادهم فيها بما خالفوا فيه الحق وأهله، واثني عشرية لأنهم يعتقدون بهؤلاء لا غير، لا غير. ولهذا من الألقاب التي عرف بها الخليفة الراشد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقب الإمام، لقب الإمام. إذا ذكروا الإمام قالوا الإمام علي، صح ولا لا؟ وهذا قد جرى حتى على أقلام وألسنة أهل السنة تبعا للشيعة. الشيعة عندهم بعض الكلمات وبعض الألفاظ أدخلوها في كلامنا، وهذه الأمور تنبني عليها عقائد عامة الناس لا يتنبهون لها، يغيرون ثم يسربون ثم هذا المغير هو الذي يسري ويتداوله الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنته وريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة سيدة نساء الجنة، سماها فاطمة زوج علي رضي الله تعالى عنه. والشيعة أضافوا لها وصفا قالوا فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء. احنا الآن الغالب، الغالب، ولهذا تجد في تسمياتنا عوض أن نسمي من بناتنا فاطمة نسميها فاطمة الزهراء، ونظن أننا نحسن صنعا، ولكن الحقيقة أننا أسأنا صنعا، لأننا اتبعنا أهل الأهواء وأهل البدع الذين بدلوا دين الله جل وعلا وحرفوه وأبغضوا أصحاب رسول الله وعادوهم. مشات فاطمة الزهراء، والشيعة عندهم الآن لا يذكرون فاطمة، وإذا ذكروها يذكرونها بالزهراء، حتى في حسينياتهم اللي يبكيوا فيها ويندبوا فيها ما تسمحهمش يقولوا فاطمة، يا فاطمة، يا زهراء، صح ولا لا؟ يا زهراء، يا أم الحسن، يا أم الحسين. الحسن لا يذكرونه، الحسن لا يذكرونه، هذا السيد العظيم. لأن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه تنازل بالخلافة، تنازل بالخلافة لكاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام ولخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، تنازل بالخلافة لمعاوية، معاوية عدوهم، والصحابة بينهم هذه المودة والمحبة على رغم ما وقع بينهم من الاختلاف بل ومن التنازع بل ومن الاقتتال، لأنهم بشر كسائر البشر. هذه الحقيقة هؤلاء الناس ما استطاعوا أن يفهموها، وهذا لخلل في عقولهم، ما استطاعوا أن يفهموا أن هؤلاء بشر، يقع منهم ما يقع من البشر، يخطئون ويغفلون وينسون كسائر البشر، ولكنهم أسرع الناس إلى الرجوع إلى الحق بعد الخطأ، أكثر الناس سعيا وحرصا على التمسك بالحق والتزامه. هؤلاء هم الخيار البررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالحسن تنازل بها لمعاوية جمعا لكلمة المسلمين، وتحققت فيه نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نظر يوما للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وقال كان مازال فتى غلام صغير إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. هذه أولا فيها شهادة بفضل هذا السيد الذي هو من آل بيت رسول الله، فيها شهادة لأصحابه، هؤلاء اختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين طائفتين من المؤمنين نكذب نبينا عليه الصلاة والسلام ونصدق هؤلاء الأخباث الذين يكفرون أصحاب رسول الله. وسبحان الله في حديث يشبهه في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار تقتله الفئة الباغية قالوا ها هذا دليل على أن معاوية ومن معه كفار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفهم بالفئة الباغية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا بيان حقيقة، وهذه نبوة من نبواته، أنه وقع ما وقع من بين الصحابة، وفي مثل هذا الأمر الاختلاف والتنازع لا بد من محق ومبطل. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن الحق كان مع علي ومن معه رضي الله تعالى عنه، هذا الذي وأثبت للجميع الإيمان وأنهم مؤمنون وأنهم مؤمنون بنص حديث رسول الله، طائفتين من المؤمنين عظيمتين. إما أننا ننكر ونكذب كون الحسن سيد، أو ننكر أو نكذب أن ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان لهذه الطائفتين، وكلا الأمرين تكذيب لرسول الله، والتكذيب لرسول الله كفر به وبرسالته، لأن الله عز وجل أمرنا أن نؤمن به وأن نصدق بكل ما جاء به، وهذا مما جاء به عن ربه تبارك وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء لا يذكرون الحسن رضي الله تعالى عنه، وهذه من ألاعيبهم. كذلك في قضية الإمامة، والإمامة ثابتة في حق علي، ونعتقدها أنه كان إماما للمسلمين، ولكن الفرق بيننا وبينهم والاختلاف بين ما عندنا في ديننا وبين ما في دينهم أننا نعتقد بإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ونعتقد إمامة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونعتقد إمامة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنهم كانوا جميعا أئمة لخير المسلمين، أئمة لأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين أحد منهم. ولهذا إذا ذكر الفضل، وهذا من المسائل المتعلقة بأصول الاعتقاد في مسألة ما يجب اعتقاده في الصحابة، نعتقد مسألة التفاضل بين الصحابة، وإذا جئنا إلى هذه المسألة عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الخلفاء الراشدون هم على رأس أصحاب رسول الله في الفضل والمنزلة، في الفضل والمنزلة، قد يكون هناك أمور. مثلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ليس ثمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وردت فيه أحاديث في أحاديث في فضله كعلي رضي الله تعالى عنه. فإذا سئلتم سؤال من الصحابة من وردت فيه أو من أكثر الصحابة وردت في حق في فضله أحاديث، الجواب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولكن ليس معنى هذا أنه أفضل الصحابة، فرق بين أحاديث كثيرة في فضله وبين هذا يدل على أن له فضل، ولكنه ليس فيه دليل على أنه هو الأفضل. الذي هو أفضل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. للأدلة الواردة في هذا ليس هذا محلها وموضوعها، فينبغي أن نتنبه لمثل هذا ولا نقع في ترديد مصطلحات أعداء أصحاب رسول الله كهذا اللفظ الإمام علي. نقول علي كما نقول في حق سائر أصحاب رسول الله، إذا قلنا أمير المؤمنين علي فحسن، إذا قلنا الخليفة الراشد علي فحسن، أما أن نقول الإمام علي اصطلاح نسير عليه نعتقد إمامته، أقول وأكرر ونعتقدها في غيره كذلك ممن جاء قبله وممن جاء بعده، نعتقد أن معاوية كان إماما للمسلمين كذلك رضي الله تعالى عنه بالمعنى الشرعي والصحيح للإمام، لا بالمعنى الذي يعتقده الشيعة الرافضة. ومع الأسف الشديد هذه من المداخل التي كانت سببا في تأثر الجهال من الناس والمستعطفين منهم في دين التشيع، دخلوا عليهم من هذا الباب، من باب التباكي على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب الدعوة العريضة لمحبتهم لآل بيت رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ووالله الذي لا إله غيره، لا أكثر الناس محبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم قبل هذا أكثر الناس معرفة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين وفقهم الله جل وعلا للمنهج القويم، الذين ساروا على عقيدة أهل السنة والجماعة لأنهم عرفوا القوم على حقيقتهم من غير إقصاء لطائفة منهم ومن غير غلو لطائفة منهم، الاعتقاد فيهم كما يجب وكما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما عرف هذا الاصطلاح علماؤنا، وهذا هذه المسألة تجدونها في الكتب التي أولا في كتب الاعتقاد كلها، تجدون هذا في الكتب التي اهتمت بمسألة الرد على الروافض الشيعة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، تجدونها في بعض كتب المتأخرين كمصنفات الشيخ إحسان إلهي ظهير عليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي ألف في هذا الموضوع مؤلفات كثيرة نافعة. كالشيعة والقرآن والشيعة والسنة، ومن أحسن مؤلفاته في هذا الباب الشيعة وأهل البيت. الشيعة وأهل البيت، بدأ هذا الكتاب بتعريف أهل البيت. من هم أهل البيت؟ هذا المصطلح الذي المركب من هاتين الكلمتين، الأهل والبيت. قال صاحب القاموس في التعريف، نأتي إلى التعريف، قال: أهل الأمر ولاته، وللبيت سكانه، وللمذهب من يدين به، وللرجل زوجته كأهله، وللنبي أزواجه وبناته، وصهره علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو نسائه، وللرجال الذين هم آله، ولكل نبي أمته. يعني الآل يطلق، يراد به آل قرابة الرجل من جهة، يطلق ويراد به أهل من كان تحت مسؤوليته أو إمرته، كما قال: أهل الأمر هم ولاته. ويطلق ويراد به أمة النبي، لأنه يطلق على أهل النبي ويكون المراد به أمته. وقال عليه رحمة الله عن الزبيد كذلك: والأهل للمذهب من يدين به ويعتقده. أهل السنة مثلا هم الذين يدينون بالسنة وبعقيدة أهل السنة ويعتقده ويعتقدونه. والأهل للرجل، قال هذا الزبيدي، قال: زوجته بالدرجة الأولى، ويدخل فيه أولاده، وبه فسر قوله تعالى: وسار بأهله، أي زوجته وأهله، وسار بأهله موسى عليه السلام. والسياق يدل على هذا، أنه سار بزوجته ومن معه. والأهل للنبي، قال: أزواجه وبناته، وصهره علي رضي الله تعالى عنه أو نسائه. وقيل أهله الرجال الذين هم آله، ويدخل الأحفاد والذريات، ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يدل على أن الأمر موجه لأن يأمر أهله الذين هم زوجاته والذين هم ذرياته وأحفاده. قال: وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذه الآية من سورة الأحزاب. وقوله تعالى: ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وأن أهل كل نبي أمته وأهل ملته، ومنه قوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي أمه. وقال الراغب وتبعه المناوي عليهم رحمة الله: أهل الرجل من يجمعه نسب أو دين، هذا بالعموم، يجمعه بهم نسب أو دين، أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد. هذه يعني بالمعنى الأشمل والأعم. فأهل الرجل من يجمعه وإياهم مسكن واحد، ثم صلى الله عليه وعلى آله، ثم تجوز به فقيل أو تجوز به فقيل، أهل بيته من يجمعه وإياهم نسب أو ما ذكر. وتعرف في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل تعرف في أسرة النبي بمعنى أنه معنى اصطلاحي، معنى اصطلاحي. فقيل: أهل بيته من يجمعه وإياهم نسب أو ما ذكر، إلى أن قال: آل الله ورسوله أولياؤه وأنصاره. ومنه قول عبد المطلب في جد النبي صلى إلى آخر قول الزبيدي عليه رحمة الله. وقال ابن المنظور: أهل المذهب من يدين به، وأهل الأمر ولاته، وأهل الرجل أخص الناس به. أهل الرجل أخص الناس به، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوعنا، أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا عليه السلام، وقيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل كل نبي أمته، إلى أن قال وأهل الرجل أهله وزوجه، وإلى آخر قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، يعني في التعريف لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه التعاريف كلها نخلص إلى ما خلص إليه أئمتنا وعلماؤنا، أنهم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون في آله رغم أنوف الشيعة الرافضة، وبناته كذلك من باب أولى وأحرى، لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الكريمة يدعي الشيعة أن الأزواج ليسوا من آل بيته، الأزواج ليسوا من آل بيته، ويستدلون بما جاء لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقال هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. وفهم القول من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أهل بيته في هؤلاء، وأخرجوا بهذا الفهم السقيم ما عداهم ممن ثبت في حقهم أنهم من آل بيته. أولا سياق الآية يدل أنه بالدرجة الأولى في حق نسائه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كما قال ابن كثير في الآية التي بعدها، قال ابن كثير ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومن هاته اللاتي يتلى كتاب الله جل وعلا في بيوتهن إن لم تكن زوجات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ابن كثير بعد ذلك وعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد. وهذه النعمة في الحقيقة إنما خصت بها نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أن الوحي كان يتنزل على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق، كان يتنزل عليها وهي كان يتنزل عليه وهو معها في فراشها، في فراشها. وهذه من خصوصيات أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. قال ابن كثير: فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وعلل هذا بعض علمائنا بأنه لم يتزوج بكرا سواها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصوصيات عائشة أنه لم يتزوج بكرا سواها، يعني هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر نسائه. فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها هؤلاء جميعا، يدخل فيها قرابته من جانب أصوله، أعمامه، أبناؤهم جميعا يدخلون في آل بيته، ويدخل في هذا أصباطه من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحسن والحسين وغيرهم من أخواتهم وغيرهم من أبنائهم، ويدخل في هذا بالدرجة الأولى بناته، وعلى رأسهم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج علي بن أبي طالب، وهؤلاء هم، ويدخل في آل بيته زوجاته جميعا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عقيدة هؤلاء حق واعتدال، ليس من الغلاة الذين في هذه المسألة أخرجوا طائفة منهم وقالوا نساؤه لسنا من آل بيته، زوجاته ليست من آل بيته. هذا من أغرب غرائب ما ذكره هؤلاء، أو ما عليه دين هؤلاء، زوجة الرجل ليست من أهله. وإحنا في لغة العرب جميعا إذا أراد الرجل أن يحدث أو يذكر امرأته وزوجته يقول الأهل، صح ولا لا؟ أنتم تقولوا الأهل، ما تذكروش اسمها، حرام، ها؟ يعني زوجتك أنت أفضل من عائشة وحفصة وفاطمة. يقول الأهل، يعني على دين الشيعة إذا قلت الأهل وقعت في خطأ، لأن الأهل زوجتك ليست من أهلك، ما تقولش الأهل، قول زوجة صحيح عندهم، الأهل لا. وهذا فيه دليل على أن الزوجة أخص الأهل وأقرب الأهل إليك، أقرب الأهل إليك. فهؤلاء بيّنوا أنهم على غير عقيدة أهل الغلو. وابتداء ذكرنا أن معتقد أهل السنة في هذا الأمر وفي هذا الأصل بين السيئتين، سيئة الغلو، غلو هؤلاء الشيعة الروافض، وأهل الجفاء. وأهل الجفاء يدخل فيهم النواصب، والنواصب عرفهم العلماء أنهم هم الذين نصبوا العداوة لبعض آل بيت رسول الله، نصبوا لهم العداوة. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء يدخلون في الوعيد الشديد الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حق من أبغض آل بيته، ويدخل فيهم كذلك أهل الجفاء، يدخل فيهم الخوارج، لأن الخوارج كفروا الصحابة، كفروا من الصحابة صحابة، وكفروا من هؤلاء الصحابة بعضا من آل بيت رسول الله، وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولهذا سفكوا دمه وقتلوه، قاتلهم الله. هذا الطرف الثاني، طرف الجفاء، السيئة الثانية التي فيها المعاداة لآل بيت رسول الله. وكلا الطرفين فيهم المعاداة، كلا الطرفين، لأن الشيعة حتى وإن أظهروا الموالاة بل بنوا دينهم على الموالاة المزعومة، أنهم يوالون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أقول موالاة مزعومة لأنها ليست صحيحة، ليست صحيحة في في في في ابتدائها أولا، في ابتدائها أولا، في إقصائهم، في إقصائهم لبعض من آل بيته. الأزواج ما همش داخلين في آل بيته، وليس هذا فحسب، لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل وصفوهم بأشنع الأوصاف وأقبحها، وكفروهم، ويتعبدون الله جل وعلا بلعنهم صباح مساء، يلعنونهم صباح مساء. اللهم لعن عائشة وحفصة بهذا اللفظ، صلى الله العفو العافية، وهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها، يسبونها ويسبون أباها، بل يلعنونها ويلعنون أباها، قاتلهم الله. هذا الحقد وهذه العداوة في حق من؟ في حق آل بيت رسول الله، في حق آل بيت رسول الله. الله جل في علاه ارتضاها له زوجا وحليلا، والله جل وعلا زوجه عائشة من فوق سبع سماوات. رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد جيءه بعائشة رضي الله تعالى عنها، جيءه بعائشة رضي الله تعالى عنها، زفت إليه، رأى هذه الرؤيا ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تزوجها. قال العلماء بناء على هذا الأصل أن رؤيا الأنبياء حق، أن الله جل وعلا هو الذي زوجه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة، أفقه نساء هذه الأمة بلا خلاف بين أهل العلم، أفقه نساء هذه الأمة، سيدة من السيدات، قال فيها سيد الأولين والآخرين. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على سائر النساء، سائر نساء العالمين، كفضل الثريد. فيكم المساكرة هنا أصحاب الثريد، الثريد هو التختوخة، كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا الطعام المتميز المرغوب فيه، المحبوب عند الناس، فيه اللحم وفيه الخبز وفيه المرق، والناس هذه أصول الطعام، لحم ومرق وخبز. احنا الجزائريين مغرومين بالخبز، وموجود في الثريد، موجود في الثريد، والناس جميعا يحبوا اللحم، موجود في الثريد، والمرق كذلك، والمرق، وهذا من أحب الطعام إلى الناس جميعا قديما وحديثا. ولهذا فضل عائشة رضي الله تعالى عنها يبقى بهذه الدرجة دائما وأبدا، دائما وأبدا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم أنوف أعدائها، أعداء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء الشيعة الروافض الأخبات. نعتقد في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، وعقيدة أهل السنة فيهم أنهم بعد معرفتهم، بعد معرفتهم عقيدتهم فيهم أنهم يحبونهم ويكرمونهم، لأن ذلك من محبة نبيهم عليه الصلاة والسلام وإكرامه. ولكن هذا مشروط بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم رضي الله تعالى عنهم، كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت، ولو كان من أهل البيت. بعض الضلال المبتدعة يزعمون أن شيخهم الفلاني من آل البيت، أنه من آل البيت. بعض رؤوس الطرق الصوفية يدعون أن الخميني من آل البيت، الخميني الهالك الضال المضل من آل البيت. هذا وإن صح، هذا وإن صحت فيه هذه النسبة، لما خالف لا يجب له، لا يجب في حقه وحق أمثاله ما يجب في حق آل بيت رسول الله الطيبين المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام. أبدا لا نحبهم ولا نكرمهم، لأن المحبة هنا أساسها نعم وشو؟ والله ما سمعتك تخرج. إيه تفضل، ما قريش لغة الإشارة هذه. تفضل يا أخي، تقدر تخرج، ممكن منين يخرج؟ افسح له الطريق يخرج، روح تفضل تفضل، أحرجتك وقيل، خلوه يخرج. إيه الحرارة، والله الله يهديكم ويصلح حالكم، ما قدرتوش تشوفونا مكيفات ولا لا؟ لا أقل كنا هذوك نزعتوهم كان حيتوهم. معليش، المرة الجاية الدورة شحال راكم هذه؟ السابعة القادمة، السابعة هذه السابعة، الدورة الثامنة درسنا القضية مليح. الله المستعان. فهذا الشرط الذي يذكره علماء أهل السنة والجماعة في حق هؤلاء جميعا، مما يجب أن نعتقده فيهم وأن نعتقد هذا في جميعهم، بدءا بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم ليسوا بمعصومين، أنهم ليسوا بمعصومين، وأنهم كسائر أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يصيبون ويخطئون ويحسنون ويسيئون، ولكننا نعتقد ما نعتقده في الصحابة في هذا الباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بني هاشم وخص منهم قرابته فقال: يا معشر قريش، قال الراوي أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماها يناديها باسمها يا فاطمة، ما قال يا فاطمة الزهراء وما قال يا زهراء بل قال يا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وفي هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم تفصيلا لهذا الحديث: من لم يبطئ به عمله أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عنه أمام الله جل وعلا شيئا، أنه بسبب هذا النسب إذا مات على غير هداية أو مات على كفر أو شرك بالله تبارك وتعالى سينجيه هذا أمام الله. اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يقول لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعقيدة أهل السنة والجماعة في هؤلاء هو هذا، لا كما يعتقده هؤلاء المدعون شيعة آل بيت رسول الله، وآل بيت رسول الله براء منهم، والله لإنهم يتبرؤون منهم، يعتقدون فيهم، وهذا من غلوهم، العصمة، أنهم معصومون، يعتقدون هذا بالدرجة الأولى في الأئمة. وأول الأئمة عندهم علي رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده الحسين رضي الله تعالى عنه، وهو ابنه، وباقي أحفاده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء يعتقدون مدام أنهم من الأئمة الاثني عشر فهم معصومون، ويعتقدون فيهم العصمة، أنهم لا يقعون في الزلل والخطأ، بل ويعتقدون في الأئمة أكثر مما يعتقدونه في الأنبياء، كما يذكر هذا الخميني الهالك، ولعل الجميع الأكثر منكم قد سمع هذا الكلام مرارا وتكرارا، قول الخميني في هؤلاء، يقول: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني أئمتهم فوق درجة الأنبياء وفوق منزلة الملائكة، ولهذا قلت هم لا يتفقون معنا حتى في النبوة، لا في الكتاب ولا في السنة عموما، ويدخل فيها النبوة ويدخل فيها المرويات في السنة. عندهم يزعمون أن المرويات في السنة لا تقبل إلا إذا كان إسنادها آل بيت رسول الله، ولهذا يكفرون بكتب السنة التي هي عندنا والتي هي معتمدة عندنا على قد المغرب. التي هي أصح الكتب، كصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، عندهم لا يصلح لشيء، لا يصلح إلا للمزبلة عياذا بالله تبارك وتعالى. يكفرون بهذه الكتب كلها جملة وتفصيلا، وعندهم مصدر من المصادر مصادرهم كالكافلي الكليني، هذا هو البخاريهم ومسلمهم وسائر الكتب السنة التي عندنا في الدرجة والمرتبة، ويزعمون أن الأسانيد كلها إلى آل بيت رسول الله، وهذا هو الضلال المبين، نعوذ بالله رب العالمين. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام تعبدنا الله جل وعلا بمحبتهم ومعرفة قدرهم وحسن إكرامهم على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى، نحبهم لحبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولأنهم قرابته وأحبابه، لأنهم نساؤه وبناته وأعمامه وبنو أعمامه وأحفاده وبنو أحفاده، نحبهم لأجل هذا كله، ولا نغالي فيهم غلو الرافضة الشيعة، ولا نناصبهم العداوة كصنيع النواصب أو الخوارج. هذه إشارات في هذا الموضوع، ولا أدعي أني أتيت على هذا الموضوع من جميع جوانبه وتحدثت في كل مسائله، إلا أنها إشارات وتوجيهات. وأنصح إخواني في هذا الباب أن يرجعوا إلى الكتاب الذي أراه من أنفع الكتب في هذا الباب، ألا وهو الشيعة وأهل البيت للشيخ إحسان إلهي ظاهر. يعني في هذا الموضوع الرجل يعني له نفس وله، وإن كان الرجل يعني متكلم فيه في شيء من منهجه، ولكن في هذه المادة وفي هذا الموضوع نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. وقد قتل كما هو معروف عندكم من قبل هذه الأيادي المجرمة الشيعية قبل أن تظهر هذه الميليشيات الموجودة الآن في العراق والشام وسوريا، قاتلهم الله جل وعلا وكفى المسلمين شرهم. يقتلون علماء أهل السنة وطلبة العلم فيها، هذه الجريمة النكراء وضعوا له قنبلة عند المنصة، كان في محاضرة فانفجرت عليه، مزقته أشلاء. ومؤخرا يعني الشيخ عبد الرحمن العدني في الفيوش في اليمن قتلته هذه الأيدي الآثمة المجرمة من الخوارج الأخباث برميا بالرصاص، رحمة الله جل وعلا عليه وعلى سائر علمائنا وعلى سائر المسلمين، إنه سميع مجيب كريم. ربما نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أنا شوية تعبان، أعتذر يا إخوان، كنت مسافر وتأخرت بين الطائرة تأخر رهيب، كما تقولوا أنتم حشتنا ركابنا. الرحلة من فروض تكون على الساعة 8 وما أقلعت إلا بعد منتصف الليل، وصلت للبيت على 1:30 صباحا، وأمور أخرى الله عليم بها. تفضل إذا كان عندك شيء. اختار شوية سدد وقارن. اللي يجاوب يعني نعطله قبل ما نجاوب على الأسئلة. دايرين هذه في البرنامج اليوم فقط. خصوصية هذه، ما اللي رسائل نديهم ما نسأل موانا. قول الأخ سمعتوه ولا؟ قال الأخ بلي اليوم دار واحد الخصوصية، ما أدري لأجل يوم الجمعة ولا هذا لأجل يوم الجمعة. جات هكذا، ايه قالكم جات هكذا، أنه أسأل أسئلة متعلقة بالموضوع. ياك بالموضوع ولا ما بليش بالبرنامج؟ وإلا راني سألت أسئلة على المواضيع السابقة، ولكن أخشى أسأل سؤال ويكون المحاضر ما تناوله، ومن بعد نورط خويا ونورط نفسي. معليش أنا نسأل على ما قدمت. طيب بس أنا كنت قلت لي من الأول، كنت واحد راني حضرت يعني ما حبش تقاطعني. طيب شكون يذكرنا وش معنى الاعتدال والوسطية التي ميز الله بها أهل السنة في هذه المسائل، مسائل العقيدة. وش معناتها؟ نعم، ما اسمك أنت؟ تومي علي، ما شاء الله جات مليحة قاع يا علي، تفضل يا علي، حفظك الله، تفضل. هي حسنة، ايه وضح، حسنة بين سيئتين وتحبس، وضح وشنو هي السيئتين هذه، وش هي؟ احسنت، يعني السيئة الاولى الغلو، والسيئة الثانية الجفا، والاعتدال هو اللي جي في الوسط، بارك الله فيك. وشنو هو الغلو؟ زيد وضح الإخوان، كاين اللي ما يفهمش شنو الغلو. أحسنت، بارك الله فيك، مجاوزة الحد. هيا هاك علي، أعطيه هيا. واحد الآن أسأل سؤال تابع لهذا السؤال في موضوعنا هذا، في موضوعنا هذا، أين يكمن الغلو وأين يكمن الجفا؟ تفضل، ما اسمك؟ موسى، تفضل يا موسى. معليش، حتى هذا عنده موضوع، قالوا أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، ما شاء الله، تفضل. إن شاء الله الجاي يكون الحسن ولا الحسين. الغلو، ما شاء الله، يعني طوائف ولا طائفة من الغولات ادعت العصمة فيهم ولا في بعضهم، بمعنى ماذا؟ وشنو فهم إخوانك وش معناتها يعتقدوا فيهم العصمة، باش يفهموا مليح، يقوموا من هذا المقام شيعي ما يزيد يدور بهم بإذن الواحد الأحد. ها، زيد وضح أكثر العصمة وش هي. أنا شرحتها في في كلامي، قلت معنى العصمة، خلو هو دوكا هو يدي هذه، وش نمزقوها هذه وتقسموها، أي واحد يديها. ها، أحسنت، هذه العصمة، العصمة على مذهبهم، وإلا على عقيدتنا العصمة منزهون من دون الصغر. آية، بارك الله فيك، آية، تفضل يا موسى، آية يا موسى، آية، نزيدوا حتى الثالثة. طيب، الأخ ذكر الحسنة بين السيئتين، والأخ وضح سيئة من السيئتين، شكون اللي يزيد يوضح لنا السيئة الأخرى؟ هاي الحسن انت ولا الحسين؟ ها؟ محمد، هاي ما شاء الله، هاي محمد، احفاد محمد بن الحنفي، كيف كيف كيف؟ ايوه، يعني بعض منهم، احنا باش ما نظلموش، بعض من آل بيته، ايه، كتكفير الخوارج لعلي وسفك دمه بعد ذلك رضي الله عنه، وعداوة النواصب لبعض آل بيت رسول الله، بمعنى أنهم يبخصونهم حقهم ولا يجلونهم ولا يعظمونهم خلافا لأهل السنة والجماعة. آية، أحسن، آية، كيف ما خلص هذا بزاف هذا ليلة، نقدر نعطي لهم زوج، آية هاك موسى، هاك زيد أعطي العالي، هاك زيد أعطي ال زيد الشيوخ هادو نزوجوهم وش يديروا بالكتابات. هذا خليه ليك انت، آية. طيب أسأل سؤال من هذه الأسئلة. يا الحاجة ما يشتبه في الإذاعة تاني تدعي عليها ما نخرج منها تاني. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، هل أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأخوال ما أدخلوهم في آل بيته، ما أدخلوهم في آل بيته والله أعلم. أنا ذكرت حد تعريف أهل السنة لآل البيت والله أعلم. وهذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، هل الأناس الذين ينسبون إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، أم أن هذا الحكم متعلق بمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا حكم عام لمن عايش النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. إذا صحت النسبة إلى أهل البيت فإنهم تحرم في حقهم الصدقة والله أعلم. وهذا سائل آخر يقول أحسن الله إليك يا شيخ، لماذا أول ما يبدأ الرجل بالتشيع يؤمر بسب معاوية رضي الله عنه بالذات عافاك الله؟ على كل حال هو خطأ، هذا أول ما يبدأ المتشيع التشيع يلعن أبا بكر وعمر، بل إن في تلقين ما يسمى عندهم الشهادة ولا مفتاح التشيع، في هذا التلقين يقول بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله أن أبا بكر لعنة الله عليه عدو الله وأن عمر وهو خالد مخلد في نار جهنم وأن عمر عدو لعنة الله عليه عدو الله وأنه خالد مخلد في النار وأن عائشة وأن حفصة قاتلهم الله. يعني هذا خطأ، ربما معاوية من أكثر، لأنه معاوية هذه كلها يا إخوان تنبهوا لهذا الأمر، هذه كلها من حيلهم وتلبيساتهم التي يدخلون بها على المسلمين، لأنه في سيرة معاوية وجدوا بعض ما يمكنهم أن يتسربوا من خلاله، ومع الأسف الشديد وجدوا أراضي خصبة بين أهل السنة في هذا الموضوع، في موضوع معاوية. وأنتم تعلمون يعني ما وقع في أيام معاوية والفتن التي كثرت والقلاقل، وعهد معاوية بالخلافة لابنه هذه أججت النار عليه وتكالب أعداؤه عليه بسببها، وأمور كثيرة. حتى الآن أرجعوا كتاب القراءة النصوص الأدبية للسنة الأولى ثانوي في كل الأطوار في كل التخصصات عندنا تلقى نص لأحد ما أدري وش اسمه يطعن في معاوية، يعني وإن كان طعن ما هوش صريح إلا أنه طعن مبطن، وهذه طريقة خبيثة عند هؤلاء. احنا لا نتهم هذا بأنه شيعي، ولكنه ممن تأثر بدعاوي القوم وفسادهم وإفسادهم والله أعلم. زيد واحد كل قال هذا السائل يقول السلام عليكم، هل يجوز عليكم السلام، هل يجوز أن نقول علي عليه السلام أم هي من كلام الرافضة؟ يعني هذا التخصيص هو إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته إذا قلنا هذا بالعموم ما فيش حرج. أما هذه التقييدات هذه من تقييداتهم، إذا ذكروا عليا قالوا عليه السلام، هذا من شطحات الشيعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، علي كسائر أصحاب رسول الله في مكانته وفضله، يعني له المكانة الكبيرة وله الفضل العظيم، وإلا أننا نقول فيه ما نقول في سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي سائر زوجاته وفي سائر بناته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا تقريب هذا الذي ارتضاه الله جل وعلا في حق أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. ولا أنت ما كانش عندك ورقة ولا ها؟ ما اسمك أنت؟ كيف؟ الهمال على بها. هيا روح على الهمال. وش هي؟ من الأضرار دار. الله يبارك. الشيخ سالم. ها؟ آه. ايه الشيخ زاوية. هو يقول انه يرى النبي في اليقظة. في اليقظة. ويعتقد ان النبي مات ولا ما يعتقد؟ يعتقد ان النبي ميت ولا ما يعتقد؟ هذا لا ادري، لانه هو يقول ان النبي يحضر لحق الكتب. يحضر له يستفيد يعني. ايه؟ لا لا ينصحهم لا، هذا دجال، هذا ضال مضل بلغ به الدجل إلى هذه الدرجة. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. هذه من ضلالاتهم وغلوهم وانحرافهم. يعني الواجب علينا جميعا، يعني دعوتنا قائمة على التحذير من أهل البدع والأهواء ومن أصحاب مثل هذه المقالات الضالة المضلة. صلى الله العفو والعافية. أنت حذر إخوانك ما يحضروش لهذا، راح يقرأوا عن شيخ سالم. ولو كيف شو ولو يعني أنا قلت لك انصحهم يبطلوا. معليش انصح واصبر انت على ذلك. الله يبارك فيك عبد الهادي ويجعلك الله تبارك وتعالى هاديا للخير. قل آمين. هاديا للهاملين. آمين يا رب العالمين. طيب بارك الله في شيء. لا يكفيك. بارك الله في شيخنا وفي علمه وعمله ونفعنا به وأدام الله عليه صحته وعافيته، ونحن نشكره على مشاركته لنا وحضوره بيننا. وقبل أن ينصرف شيخنا أذكر الإخوة إلى الرجاء من إخوة أن يثبتوا في أماكنهم ويفسحوا المجال للشيخ حتى ينصرف. رجاء من إخواننا. وفقكم الله ونفعكم الله عز وجل بهذه المجالس، ومازال مجلس مع أخونا الشيخ أبي أسامة وفقه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.